الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى نصح ونجح وظهر دين الله واتسعت راية الحق على أرض الله وبين خلق الله، فجد الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصح الحديث فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإن الرجل إذا توضأ فأحسن أو تطهر فأحسن طهوره ثم عمد إلى مسجد من هذه المساجد فإن له بكل خطوة حسنة، أو قال فإن الله يكتب له بكل خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويخص بها عنه خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول المشعور: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أيها الإخوة الأحباب، الملاحظ من الآية التي استمعنا إليها أن المخاطبة بإقامة الصلوات في المساجد والحفاظ عليها والمخاطبة بالقيام لله قنوتا هي الأمة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المخاطب بهذا جموع الأمة، وإن كان الفرد منا مخاطبا بإقامة الصلاة وأداء شعائر الإسلام وشرائعه، لكن الصلوات تكلم عنها القرآن على أنها شعيرة تؤدى في مجموع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فهمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل كان لصيقا على قريش، هل ليست له قبيلة ولا عشيرة في مكة ينتمي إليها ويتعزز بها، لكن الله أعزه بالإسلام فأصبح بالإسلام من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح بالإسلام من أسعد الناس بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح بالإسلام من أمن الناس علينا وعلى أمة محمد إلى أن تقوم الساعة، لأنه هو الذي أقرأ الأمة من المعدودين الذين أقرأوا هذه الأمة كتاب الله. فإذا كان الذين جمعوا القرآن على عصر النبوة أربعة أو خمسة من الرجال، فمنهم هذا الرجل هو الذي أقرأ أهل الشام والكوفة والعراق والبصرة القرآن الكريم ونقلت عنه روايته، وهو الذي شهد له النبي محمد. من أراد أن يستمع القرآن ردا أو يسمع القرآن ردا طريا كما أنزل فليسمعه من سمع ابن أم عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل المخرج الذي حملت عنه الأمة القرآن، وحملت عنه الأمة فقه الإسلام، سعد بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ليوجه الأمة ويقول لكل عاقل، لكل من يشقى من سره، أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما. عبارة لها رونقها ولها أضواؤها، لكنها تحتاج إلى وقفة. إذا كنت يسعدك أن تلقى الله على حقيقة الإسلام، لأن الإسلام ليست كلمة تدعى وليست شعارا يرفع وليست ثوبا يتقمص، وإنما الإسلام حقيقة. الإسلام حقيقة تتكامل في قلب العبد العاقل المؤمن الذي أوعد القرآن وأدرك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سره أن يلقى الله غدا مسلما بحقيقة الإسلام التي هي نور يملأ القلب فيجعل العبد يقبل على الله إقبال المحب، فيستمع إلى كتاب الله ويستمع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبادر في كل كلمة يسمعها إلى تطبيقها سلوكا عمليا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام نور يقذفه الله في قلب العبد فينفتح الصدر إلى تعاليم الإسلام، ينفتح الصدر إلى تعاليم الإسلام كاملة. إن رأيت هذا فذاك هو المسلم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الإسلام بحقيقته إسلام يظهر على الإنسان سلوكا وخلقا، إسلام يكون في القلب رفقة وعطفا وحنانا وحبا للخير وإقبالا عليه، إسلام إقبال على الله، إقبال على كتاب الله، إقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقبال المحب، إقبال العاشق، إقبال الواثق، إقبال الراغب في أن يستزيد من الفضيلة وأن يتعلم شيئا يرفعه وينفعه في الدنيا والآخرة. هذا هو الإسلام. من سره أن يلقى الله غدا مسلما تكاملت في قلبه حقيقة الإيمان، وتكاملت في سلوكه وأخلاقه تعاليم الإسلام، وظهرت على ملامحه وعلى ظاهره علامات الإيمان والإسلام، نخايل الإيمان والإسلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد أقبلوا على الله واستمعوا إلى قول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عباد استمعوا إلى قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، هؤلاء استقر الإيمان في قلوبهم وتحققت فيهم حقيقة الإسلام، فأقبلوا على الله إقبال المحب، يستقبلون عن الله في بيوت الله ما يحبه فيطبقونه، يقبلون على الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبحون لله، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والذي يخاف ذاك اليوم لا يكذب، والذي يخاف ذاك اليوم لا يغدر، والذي يخاف ذاك اليوم لا يخون، والذي يخاف ذاك اليوم لا يغش، والذي يخاف ذاك اليوم لا يغتاب، لا ينف، لا يتجسد، لا يبدي الظلم. الذي يخاف ذاك اليوم يجن تصرفاته في أقواله وأفعاله بميزان الحق الذي نزل به الكتاب الحق وجاء به النبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. من سره أن يلقى الله غدا مسلما كامل الإيمان تحققت فيه أركان الإسلام والإيمان، ويقسم له بالخير من أراد ذلك، من أراد أن يشرف وأن يلقى الله على حقيقة المسلم الحقيقي الذي تجسدت فيه شعائر الإسلام وشرائعه وأحكامه وأخلاقه ومبادئه وقيمه. من أراد ذلك أن يسعد ويقف أمام الخالق الجبار الملك، ويقف بصورة المؤمن المتكامل الإيمان، بصورة المسلم الذي تكاملت فيه أركان الإسلام قيما وأخلاقا وسرا وظاهرا وباطنا وجهرا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، أي في بيوت الله، في بيوت الله التي بنيت ليجتمع فيها المسلمون خمس مرات في اليوم والليل، في بيوت أراد الله أن ترفع وأن يجتمع فيها المجتمع كله خمس مرات في اليوم والليلة، كما كان الشأن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهن من سنن الهدى، من سنن الهدى، والهدى هو الطريق الذي يوصل لتحقيق الغايات والأهداف والطموحات على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. لن تتحقق طموحات هذه الأمة، لن تتحقق طموحات هذه الأمة ولا غاياتها حتى تجتمع الأمة على سنن الهدى، الهدى، الهدى. والسنن هنا ليس مقصودا بها ما زاد عن الفريضة، وإنما السنن المقصود بها الطريق، الطرائق التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الكمال للأفراد وللمجتمع، تحصيل الكمال الذهني والعقلي والنفسي والروحي، تحقيق الكمال في شخصية المسلم، تحقيق الكمال في شخصية هذه الأمة. تحقيق الكمال يكون بسنن الهدى، لأن الهدى معناها الدلالة إلى ما يوصل إلى الغاية، وما جاء النبي محمد إلا لبناء أمة قوية عزيزة عفيفة كريمة عالية الكلمة والراية. هذا الذي جاء به محمد، وهذا الذي أتم بناءه محمد صلى الله عليه وسلم. سنن الهدى التي تبنى بها شخصية المؤمن الذي يعرف كيف يستثمر وقته، الذي يعرف كيف يرتب أولويات حياته، الذي يعرف الفرق بين الحق والباطل والصواب والخطأ والحلال والحرام والخير والشر والبر والإثم. المؤمن الذي يتشكل في هذه البيوت يسمع قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم يحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. إن حافظت الأمة على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن تشكلت شخصية المسلم العفيف العزيز الطاهر المنزه من الذنوب والخطايا ومن الرذائل، المتسم بالفضيلة بالكمالات النفسية. في المسجد يتكامل العقل علما نافعا، ويتكامل القلب عقيدة وأخلاقا وتهذيبا ورفقة وحبا وعطفا، متوجها بتوجيهات القرآن والسنة. في المسجد توعية، يستمع الإنسان إلى كتاب الله فيطلع على كون الله الغائب عن عقله وعن عيونه وعن سمعه، يتعرف على عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الآخرة وعالم الماضي وعالم المستقبل من كتاب الله. توعية في بيوت الله، ينزل كتاب الله فيستمع إليه المسلم خمس مرات في اليوم والليلة، أو يقرأه خمس مرات في اليوم والليلة، يسمع كتاب الله فيتزود، يتزود بالعلم النافع وبالثقافة الواسعة، يتسع أفقه، يتسع أفقه، يعرف أن كرامة الأمة في سعة الأفق، وأن كرامة الأمة في العلم النافع، وأن كرامة الأمة في كتاب القرآن، في كتاب الإسلام الذي جاء به النبي محمد الذي هو القرآن. وأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف أو هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم. وأقول السنة ليست ما زاد عن الفريضة. كثير منا يفهم أن السنة أنها ما زاد عن الفريضة، وأن إتيانها يكون بالرغبة استحبابا أو ندبا. لا، سنة النبي أي طريقة النبي، فإذا كان النبي مكملا فطريق الكمال في هديه، إذا كان مكملا في أخلاقه وفي علمه وفي مكانته وفي قربه من الله، فالكمال والقرب من الله في اتباع خطواته خطوة بخطوة. وما قول صوفة الأمة إلا حين اجتمعت على كتاب الله في بيوت الله. فإذا رأيت الجمعة تجمع عشرات الرجال، ورأيت العشاء والصبح والفجر والظهر والعصر يجمع أفرادا من الأمة، فاعلم أن الأمة قد اضمحل انتماؤها لبيوت الله، واضمحل انتماؤها لكتاب الله، واضمحل انتماؤها لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف مستوى الإسلام في القلوب وفي المجتمع، فانظر إلى مستوى الحاضرين في جماعات البلد. إن امتلأت المساجد في الصلوات الخمس فقد تكامل الإسلام في قلوب العباد، وتكامل الإسلام في جماعة المسلمين. وإن وجدت 10% في المسجد فاعلم أن 10% تحققت في أمة محمد. إن كان 10% بيحضروا في صلوات الجماعة فهذا ما تحقق في أمة محمد. يجي واحد يقول لك يا عم الصلاة في البيت ما صحيحة، الصلاة صحيحة في البيت صحيحة، لكن فيها خسارة كبيرة لو أخذنا حتى بمجرد الحسنات والسيئات. صلاة الجماعة هي أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب25 درجة أو 27 درجة. فإذا كنت تشرد في صلاتك وأنت منفرد، وهذا قائم كائن، صلاة المنفرد يسرح فيها الإنسان ويشرد، فتحقق لك نصف الصلاة 10%، 20%، 50%، فأصبحت بدل ما تأخذ أجر صلاة واحدة أخذت أجر نصف الصلاة. لكن إذا صليت في الجماعة أتأخذ نصف الصلاة، لو أخذت نصف الأجر أخذت 13.5 درجة. في صلاة الجماعة 27، لو أخذت نصف الأجر 13.5، ربع الأجر يبقى 6 درجات و7 درجات. لكن لما تصلي لوحدك درجة واحدة أو نصف درجة أو ربع درجة أو 6 درجة، أين ثلث درجة من 7 درجات؟ هذا على قياس الحسنات الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تصول الفرد والجماعة من وساوس الشيطان وكيده وغدره ومكره. ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية أو في بدو لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فرق بين هذا وبين من يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا يحافظون على الصلاة في المسجد، لهم مكانة ثالثة في المسجد، وقيامهم قانت خاشع كأنهم الجبال الرواد، لا يتخلون عن صلاة الجماعة. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. انظر إلى الفرق بين هذا وهذا، فرق بين من صلى منفردا وأظل حياته يصلي منفردا، والمجتمع والحي والقرية والمدينة والأمة إذا صلى كل منهم منفردا استحوذ عليهم الشيطان، وإذا استحوذ الشيطان أنساهم ذكر الله، وإذا نسوا ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فرق بين هذا وبين من يكون الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، يبحثون عنهم ويتحسسون أين هم ولماذا تأخروا، وإن مرضوا عادوهم. وكيف إذا عادك الملك الأطهار الأبرار، دعوتهم مستجابة، قريبون من الله، يا لا يحبون إلا الصالحين، لا يحبون إلا الخير، لا يحبون إلا البر. الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، أعانوهم بالدعوة الصالحة، أعانوهم بتقوية عزائمهم، أعانوهم ببث الخير في قلوبهم، أعانوهم ببث النور في قلوبهم، لأن الملك إذا أعانك أعانك بنور يقذفه في قلبك فيدلك على طريق الخير. إن كنت تسعى في مصلحة من مصالح الدنيا أو الآخرة، الملك يعينك بأن يبصرك، يقذف في قلبك النور فتبصر طريق الحق والخير فتسلكه. إن للشيطان في قلب ابن آدم لمة، وإن للملك لمة. الشيطان له تأثير والملك له تأثير في القلب. الملك إذا تسلط على قلبك نور لك قلبك، فبصرك بما تريد، ورشدك إلى ما ينفعك، ويؤيدك ويقف معك، ويدافع عنك في غيبتك. هذا هو جليس الملائكة، هؤلاء هم الذين يقبلون على الله في بيوتهم. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المسلمون، قد يخطر على بال واحد منا أن الأمر فيه تشديد، لكن آخر الحديث يؤكد هذه الحقيقة، حين يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والمنافق في هذا الاصطلاح وفي عصر النبوة الذي كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان، لم يتخلف عن صلاة الجماعة في عصر النبوة إلا من كان يبطن الكفر ويبطن الإسلام ونبيه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا كان الذي يتخلف عن الصلاة منافق معلوم النفاق في عصر النبوة، فمن يتشبه به فهو قريب منه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا؟ لماذا ترسخت هذه الأربع وأصبحت عيانا بيانا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر؟ فينا أو ليست فينا، وجدت أم لم توجد، أليست هذه صفات النفاق؟ فمن كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من شعب النفاق أو خصلة من خصال النفاق. ترسخت هذه الخصال لأن الناس تركوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو واظب على الجماعة كان في حصانة من الشيطان ومن طرقه وسبله، وكان في جوار الملائكة، وكان في رضوان الرحمن، وكان يتزود في كل مرة يقرأ فيها القرآن بزاد التقوى، وتزود فيها بزاد القرآن يستنير قلبه فيثبت إيمانه ويرسخ، فيستحي أن يكذب أو يخلف أو يغدر أو يخون أو يغش أو يفجر. لكن إذا ظهرت هذه الأشياء، لأن هذه مظاهر، مظاهر لأمراض في القلوب، إنما رسخ هذه الأمراض بعد الأمة عن جماعة المسجد وعن صلاة المسجد. وإن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي إذا كان مريضا كان الصحابة لا يتخلفون عن الجماعة حتى يأتي الرجل بين رجلين، كل رجل يمسك بعضد من عضديه بذراع من ذراعيه مسانده حتى يقام في الصف. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، أي يمشي مشية وئيلة بطيئة لمرضه، يهادى بين الرجلين حتى يقام بين الصف. لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم أدركوا أن ذلك ضرورة، ضرورة لترسيخ القيم، ضرورة لتثبيت الإيمان، ضرورة لتماسك الأمة، ضرورة لتكاثر الأمة وتكافلها وتكاملها. في المسجد التعرف على أحوال الناس، في المسجد التعرف على أحوال المحرومين والمنكوبين والمرضى، في المسجد التعرف على احتياجات الناس، في المسجد التقارب، في المسجد التوحد، في المسجد القوة، في المسجد الانتماء، في المسجد المحبة. وهذا ما أراده الله، وهذا ما شرعه رسول الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارضعنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا ومرضى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم يرحمكم الله، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،